لا شك أن الإسلام هو الدين الحق، والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من المسلمين، وهذا الإسلام الذي هو من عند الله عز وجل أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة تشمل كل ما يتعلق بهذا الإنسان في عقيدته ومنهجه وعبادته ومعاملاته وأدابه وأخلاقه. دين شامل، لا يوجد في على وجه الأرض مثل الإسلام في الشمولية لجميع شؤون الإنسان والحيوان أيضا، فهو دين شامل. والمسلم يتحاكم في فكره وفي عقيدته وفي منهجه وفي عبادته وفي معاملاته وفي آدابه وفي أخلاقه، في جميع شؤونه يتحاكم على الإسلام، ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل أمرنا بتحكيم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه بالقرآن والسنة في جميع شؤون حياتنا. فقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تحكيم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن من عند ربه، وأقواله وأفعاله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمر يتنازع الناس فيه يختلف الناس فيه فلا بد أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة ليتحاكموا. فإذا حكم الكتاب والسنة يجب التسليم والانقياد والسمع والطاعة، هذا أمر مسلم فيه. لكن لابد أن نذكر، لأن من الناس من تدخل عليهم بعض الأفكار وبعض المتغيرات تؤثر على منهج كثير من المسلمين بسبب ضعف العلم، سبب ضعف العلم. ولو تعلموا وعلموا ما جاء في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لسلموا من هذا التغير. لكن هكذا الله عز وجل يخلق كل إنسان على الفطرة، على التوحيد، على عدم الشرك به سبحانه وتعالى. لكن تأتي متغيرات تغير هذا الإنسان، مؤثرات من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو من جهلة الإنس أو من أصدقاء السوء أو غيرها من المؤثرات التي تغير هذا المسلم وتحريفه عن الصراط المستقيم، تحريفه عن التحاكم للكتاب على الكتاب والسنة، أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة. فالمسلم هكذا العاقل الذي يريد النجاة، الذي يريد أن يعبد الله عز وجل على نور وعلى بينة، لابد أن يرجع إلى الكتاب والسنة في كل جميع في جميع شؤونه، في كل أمر من أمور حياته مع نفسه، وهو يتعامل مع نفسه يتحاكم إلى الكتاب والسنة. كيف معاملة النفس؟ ما هو حق النفس علي أنا كإنسان صاحب هذه النفس؟ في حقوق الله عز وجل ذكرها في كتابه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها في سنته. يعرف أيضا حقوق الوالدين، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الوظيفة، وظيفة المهنة التي أنت فيها هي حقوق عليك، يجب عليك أن تقوم بهذه الحقوق، تؤدي لهذه الواجبات الوظيفية، يجب عليك لأنك تأخذ عليها أجر. تحاكم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في جميع شؤوننا، حتى فيما نتكلم وما نفعل، حتى في مشينا وفي نومنا وفي أكلنا وفي شربنا نتحاكم إلى القرآن والسنة، هذا هو المسلم الحقيقي لا الذي يسير على الصراط المستقيم. ومن أهم أيضا الأمور التي يجب التحاكم فيها إلى الكتاب والسنة الأدب الأخلاق، كيف أنا أتعامل مع نفسي، أتعامل مع من حوالي في المجتمع، مع الجار، مع الضيف، مع المسلم، مع غير المسلم، مع الإنسان، مع الحيوان، كيف أنا أتعامل؟ أرجع إلى القرآن والسنة. والله عز وجل أمرنا أن نرجع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الله على الكتاب القرآن والسنة، ما قال أردوه إلى عقد أو آراءكم الشخصية أو إلى هواكم، لا، قال الكتاب والسنة إلى الله والرسول، ما قال له شيء ثالث. فمن أراد النجاة يسلك هذا الطريق. ومن الأمور الواجب علينا الأدب والأخلاق، لذلك اخترنا هذا الكتاب، كتاب الإمام البخاري الأدب المفرد، نتعلم منه، لأنه حصل تغير في أدب وأخلاق أكثر المسلمين بسبب ابتعادهم عن كتاب والسنة، ابتعدوا، نريد نرجع إلى الكتاب والسنة. والذي ما اخترنا هذا الكتاب الذي فيه أحاديث يرويها البخاري بأسانيده حتى نرجع إلى آداب وأخلاق الإسلام، نتحاكم بالإسلام في آدابنا وأخلاقنا ومعاملاتنا مع الناس، لأن هذا هو الطريق إلا فيه العدل. العدل ما فيه ظلم، إذا تحاكمت إلى الإسلام لا أحد يتهمك بالظلم إلا واحد جاهل أو عدو للإسلام، تتحاكم للقرآن والسنة، هذا العدل، فيه العدل، لأن الله عز وجل هو العدل، وأنزل القرآن وأرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعدل، وأمر سبحانه وتعالى، أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أمر به. فمن العدل العمل بالإسلام، فإذا عملت بالإسلام في منهجك، يعني فهمك للإسلام حسب ما جاء بالقرآن والسنة، عملت أيضا اعتقدت عقيدة المسلم التي جاءت في الكتاب والسنة بدون زيادة أو أجمع عليها الصحابة، ما تزيد ولا تنقص نفس العقيدة، ما تأتي بتأويلات، ما تأتي بأفكار ضالة أو انحرافات، قواعد قعدها الناس مخالبة للقرآن والسنة، نترك. إذا أردت النجاة تحاكم إلى الكتاب والسنة في منهجك، فهمك للإسلام، في عقيدتك، في إيمانك، وفي عبادتك أيضا، لا تفعل أي عبادة تتقرب إلى الله إلا إذا جاءت في الكتاب والسنة. راجع نفسك وانظر إلى ما تتعبد، تتقرب إلى الله بأشياء، بأقوال، بأفعال، ارجع إلى الكتاب والسنة، وجد الدليل فاستمر، إذا ما فيه دليل في القرآن والسنة اترك، ما تنفعك هذه العبادة، ما تنفعك، بل تضرك، لأنها بدعة، والبدعة ضلالة، وضلالة في النار. راجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا يعني ما جاء في الكتاب والسنة، رد يعني مردود عليك، مردود وتجازى عليه، لأنها كبيرة من الكبائر هذه البدع. نتحاكم الكتاب والسنة أيضا في الآداب والأخلاق، هذه مقدمة لنبدأ بباب جديد من آداب الآداب الأخلاق وآداب الإسلام، باب ما جاء في التمادح، درسنا اليوم في هذا الكتاب في الأداب المفرد، باب ما جاء في التمادح، يعني المدح، الثناء على الشخص في وجهه، أنت كذا، أنت كذا، أنت كريم، أنت شهم، تمادح في ظاهره شيء جيد، والشخص اللي يمدح يكون فرحان، والتمادى في ظاهره أنه سيأتي لك بحب هذا الشخص يحبك لأنك تمدحه، واضح؟ طيب في مسألة التمادى تغير مفهوم كثير من الناس، انحرف عن الصراط المستقيم، عن آداب الإسلام في التعامل مع هذا الخلق، خلق المدح. الناس مختلفون، منهم على منهج وأدب الإسلام في المدح، ومنهم من خالف. والإسلام كما تأتي أحاديث اليوم وسط، يعني ممكن تمدح شخص وتثاب، ويمكن تمدح شخص وتأثم، شوف الفرق. ممكن تمدح شخص وهو لا يتأثر ولا يؤثر عليه المدح، سواء عند مدحته أو ذميته في من الناس. وممكن إذا مدحت شخص يتأثر ويكون هذا المدح له إفساد له في أخلاقه، يصيبه العجب، يعجب بنفسه، يمدحني فلان دائما خلاص أنا هكذا، فيصاب بالعجب، يعجب بنفسه، فيغتر بنفسه، فينحرف. والعجب مرض من أمراض القلوب كما هو معلوم. فالإسلام وسط، امدح لكن في ضوابط، بضوابط جعلها الإسلام، لأن من الناس من يفسده المدح، ومن الناس من يصلحه المدح. لازم يكون عندك فقه، عندك فقه، فقه في التعامل، أو فقه في دينك، وفي فقه المصالح والمفاسد. هذه تأتي بالعلم، بالتجربة، بتحاكم الكتاب والسنة، تعرف أنك على حق أم على باطل. فانتبه، حتى في مسألة الآداب والأخلاق ممكن تكون سبب خلق، هذا سبب لدخولك الجنة، وممكن يكون هذا الخلق سبب لدخولك النار. لذلك لابد نعلم، من العلم المهم في حياتنا نتعلم الآداب والأخلاق الموافقة للإسلام، ونترك الآداب والأخلاق المخالفة للإسلام. دين شامل، الإسلام شامل. شو نتكلم عن أمر بسيط في حياة الناس، بسيط في اعتقاد الناس، لكنه عظيم في الإسلام، أمر عظيم. ليش؟ لأنه سبب لدخول الجنة وسبب لدخول النار. جنة ونار وين؟ شيء عظيم، ليس أمر سهل. فنتعلم اليوم ما يتعلق بهذا الخلق، تمادح. لذلك البخاري لما بوب قال ما جاء في التمادح، ما ذكر ذم ولا ذكر مدح. أنا أسوق لكم، يقول البخاري، أسوق لكم الأحاديث وأنتم خذوا منها أدب التمادح، متى يجوز ومتى لا يجوز، ومتى حذر الإسلام من التمادح، وفي أي موضع لا يجوز تمدح، وفي أي موضع ينفع المدح. خلق مهم، أكثر الناس ما يعرفون، ومن لا يحضر مجالس العلم أو يقرأ في الأحاديث أو في الكتب هذه ما يعرف، ما يعرف. فأحمدوا الله عز وجل أولا أنكم في بيت من بيوت الله، جلستم لتتعلموا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العبد الضعيف ابتلي واختبر من الله عز وجل أن يجلس في هذا المكان ينقل لكم، ويرجع إلى مصادر أهل العلم في شرح هذه الأحاديث، ويذكر لكم أقوال أهل العلم. فأحمدوا الله، أحمدوا الله على هذه النعمة، واسألوه دائما الثبات على الإسلام وعلى السنة.